المفتي هذا، المفتي هذا هل وجد في عنده سلفية أو عنده استعداد لتقبل شيء من الدعوة السلفية ولا؟ والله الشيخ صبري كل شيء انا انبسطت منه كثير جدا، كنت معه في الطائره لمده ساعه ونص تقريبا. فالرجل اولا يتميز بروحانيه مرتفعه جدا، والرجل كان سجن على ايام انور الخوجه، ويقول كنت يقول يحدثني يقول يعني منة الله علي ان اخرجني من السجن. يقول كنت في مكان الكلاب كان في السجن ما تجلس مكاني، لان مكاني كان انجس من مكان الكلاب، ووجدت نفسي الآن على هذه الدنيا. فيقول ما أنسى أيام السجن، فحذرته أن الآن في انتشار وقوة كبيرة جدا للإسلام. فقلت أمام العالم الغربي الآن أمرين لضرب الإسلام داخل ألبانيا، فيه نشاط قوي جدا الآن من قبل الدعاة. جامعة الإمام الآن لها دورات شرعية تقيمها للدعاة، يعني تجمع الدعاة جزاهم الله خير جامعة الإمام، وتقيم لهم دورات شرعية في التوحيد أيضا، والحديث وعلومه والقران وعلومه. فامام هذا التيار وامام هذا الزخم الكبير جدا، الحكومات الغربيه امامها امرين. الامر الاول ان تقوم بضرب الاسلام، وهذا متعذر، لان ما يستطيعون ضرب الاسلام بشكل سافر، لانه صعب، والناس اذا ستثأر للاسلام ولا شك. الطريق الاخر ان تلجا الى المشيخه لضرب المتدينين، كون المشيخه شيوخ كبار، والمتدينين أو الشباب أغلبهم أتوا من دول عربية أو جمعيات خيرية تعمل، فتضرب باسم الوهابية. في هناك شيء قديما كان في جماعة من الصوفيين يعرفون بالبكداشيين، عرفتم شيئا منهم في الرحلة هذه؟ أي نعم، موجودين هم الآن، لا زال لهم تواجد الآن، وهم في أغلبهم ماسكين المساجد. طبعا